أحسن الله إليك شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: يا شيخ، ما حكم من كان مسافرا وأتت الصلاة المغرب فصلاها جماعة غير جماعة الإمام ثم ركع ركعتين وحده صلاة العشاء، يعني جمع وقصر، هل صحيح؟ يقول: هل صحيح فعلي هذا؟ وهل يجب أن أقيم الصلاة العشاء أم أنوي فقط دون إقامة صلاة العشاء؟ نعم، هو يقول: ما حكم من كان مسافرا وأتت صلاة المغرب فصلاها جماعة غير جماعة الإمام، غير جماعة الإمام، ثم ركع ركعتين وحده، يعني يقول جمع وقصر. نقول: لا بأس، ما دام مسافرا فصلى المغرب ثم بعد ذلك صلى مع جماعة أخرى العشاء، يعني إن كان هذا مراده، يعني أنه صلى مع جماعة ثم ركع وحده، لا يلزم أن يجمعهما جميعا في جماعة، لا، كما لو جاء إنسان مثلا وصلى المغرب يعني ثم بعد ذلك لم يتهيأ له أن يصلي العشاء مع جماعة. المقصود أن الجمع رخصة عند الحاجة، فما آل إلى التشديد فإنه مرفوع، ما آل إلى التشديد فإنه، ولهذا الجمع متى يشرع؟ حينما يحصل المشقة أو الحراج. ولذا الصحيح نقول: شو الأفضل؟ هل جمع التقديم وجمع التقديم التأخير؟ نقول: على الصحيح أن أفضلهما أيسرهما، كما نقول في الفطر في الصوم وفي السفر، كما قال إسحاق رحمه الله وابن المنذر وعمر بن عيز: إن الأفضل من الصوم والفطر الأيسر، أفضلهما أيسر من القصد والرفق بالمسافر في حال الجمع، وإن استوى الأمران فالأفضل هو جمع التأخير. نعم، نعم، نقول: لا، أن المقصود أن إن كان مسافر يجب عليه يؤذن للأولى ثم يقيم للأولى ثم يقيم للثاني، يقيم للثاني، فإن كان مسافرا، إن كان مسافرا جماعة مسافرين سوى وحده فيجب الأذان والإقامة، وإن كان في البلد أو مكان قد أذن فيه فالسنة أن يؤذن أذان خفيف، يعني حتى لا يعني يشغل أو ربما يلبس على غيره من المصلين، ويقيم، هذا سنة إذا كان في البلد. نعم.